على كل شيء وفي كل شيء. فالإحسان مع ربهم والإحسان مع كتابهم والإحسان مع رسوله صلى الله عليه وسلم والإحسان مع جنبه والإحسان لأنفسهم نعم والإحسان لأولادهم وكتابهم والإحسان لجيرانهم والإحسان نعم إلى حتى الشرك من أزعني يقول عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليسلم أحدكم خطأ وليعتذر إذا الإحسان إلى كل شيء نعم فأنهم كانوا قبل ذلك المسلمين وعرفوا خصوص الله بالإحسان لحديث جبريل لقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله مكرها أن يسعى فيشمل الإيمان والإسلام نعم الإحسان معناه الإتقان أن تسقي للشيء نعم الله يقدر أن تسقي لهذه الصلاة والصوم كما أمر الله وكما صلى الله عليه وسلم إذا تسقينا أن تسقي للزكاة نعم أن تؤديها كما أمر الله وإذا صمت كذلك ينبغي أن تسقي للصوم إذا كانوا قبل ذلك مسلمين ثم أخبره يبين هذا الإحسان قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذا ما يقوم من الليل هذا مستخفير لفظ مستخفير ومستخفير كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبأسحارهم يستغفرون نقطة الوقت وجود إلهي نعم يستغفرون ويسلمون المغفرة بالرغم من أن يخففونهم من أعمال الواقعة ومع ذلك يجبون التقصير لأنفسهم يستغفرون نعم كانوا قليلا وبأسحارهم يستغفرون ثم يقول وفي أموالهم حق للزائر والمحروم والحق لنا هو الله سبحانه وتعالى وهناك حقوق هناك حقوق هناك حقوق كثيرة حق الضيف حق هناك حقوق كثيرة نعم فأنا من ذات الجبعان من ذات الجوعان من ذات الجبعان وجاره جاي نعم إذا حقوق الناس حقوقهم وفي أموال الحق للسائل للحقوق في الحاجة للحقوق إذا ومن آيات هذا المعنى أيضا قوله تعالى ها المؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله هؤلاء هم أهل رحمة الله عز وجل ثم يقول تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر من مكنه الله في الأرض أعطاه الشرطة ينبغي أن يقيم الصلاة غير ثم يعمل الدنيا ويحب عليها نعم ويزور من لم يؤديها من لم يؤديها نعم ثم هناك احاديث ايضا ايات كثيره في القران يقول قوم على ناس يقولوا عندنا يعني تتبعوا الزكاه بين اثنين من ايه في القران نعم قرن الصلاه مع الزكاه فيها الصلاه مع الزكاه احنا قلنا في نفس القاعده الصلاة تدل على التواضع والزكاة تدل على الكرم وكثير من يحيي الله تعالى التواضع مع الكرم والعكس بالعكس ذلك يقول سبحانه وتعالى في كثير من الآيات والكرم أنه يقول سبحانه وتعالى الكبر والتواضع مع البخل مع البخل نعم الذين يبخلون ويبخلون مثل البخل ها قال بعض الجن اعبدوا الله واتقوا به شيئا وامروا به احسانا ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يفعلون مختالا فخورا الذين يفعلون وفي قوله سبحانه نزل لكم قائما لكم من المصلين ولم يكن مطعمون اذا ما في فرصه ولكل همزه الذي جمع مالا وعدده واحتوى بسورة الأثر قصة فرعون الصاغية المتكبر المتغطر نعم وقصة نعم قارون قارون الذي كان ينخل في ماله نعم وبين نهاية الجميع نعم لا المتكبرين ولا بآية البخلاء والعنس يشكون في الظالمين. نعم. إذن هذا هو الصحة سبحانه الذين تمكناهم بعد أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ذكر سبحانه على إقامة الصلاة مع الزكاة. نعم. أيضا ورد في حديث صحيح، حديث ورد أيضا الحمد على أداء هذا الحق، حق المال. نعم. يقول فيها قوله تعالى: ما نفقنا إلا من صدقه وما زاد عبد بعبد الى عزه وما نعم يعني فتح عبدي بابا مساله الا فتح عبدي بابا فقط. ما صدقنا ما نفقنا إلا من صدقه. كثير من الناس يقول انه اذا ادى السجن يعني مليار مثلا ايش كان في البيت المليار 25 مليون اللي عنده يعني في الضايع 50 مليون هذا مختار. هل اي الناس واحد عن مسجد اكثر شيء مهمه الناس بس ما تجيبون هذا الشيء ما تجيبون عن مسجد 25-35 مليار وتنطع ولا تدخل الواحد مني درهم واحد كم واحد يجي يحضر الزكاة أنت شفت ما شاء الله والله كذا. طبعاً غير ضروري كذا من فقراء والمساكين وبعض الناس استعبدوا الله في هذا الناس. أما الناس يقولون إنه إذا أدى وش إيش كان كمل لأن حد أدى. ليش؟ لأن سبحان الله الله سبحانه وتعالى مقدر ما تخرجه من المال مقدر تعب. إذا لم يزكي غفل تعب ويجب الله سبحانه وتعالى صمر سبيك الرجال وصمتك في التعب. لا أقول لك الرجل من الرجال. الرجال والخمر سبيك شنو الرجال؟ هي الأموال التي هي مدفونة من أموال الجاهلية قدماء الرجال مدفونة في الأرض هي ليها رجال. اسخر يعني خمر إذا ما فيها تعب. واحد من خمسة. إذا ما مثل فيه مشقة في تعب في شيء فقد حد ظروف الثمار حال هذا خمس اسمه وكان نعم قسم السنة بقوم فيه شيء العشر خمس إذا قسم به أن نسلم فيه العشر فرجوا إلى البرد في المجتمع العشر وما سقي له في التعب ذلك ما سقي من مدح يعني بالسواحل والبرصاد وكذا البقية هذا كان عشر قسمه ايش يسمى؟ نصف العشر اذا وصلنا وصلناها العشر وهذا العشر وصلناها نصف العشر اذا كان عمل بالكد والجهد بدل الصبر والاقامه وكذا تجارنا مثل تصور الذهب والفضه الذهب والفضه اللي تقدم معنا الذهب والشقه هذا كان عمل نصف العشر قسمه ايش يصير؟ ربع العشر ربع يعني نصف العشر قسمه باثنين ايش يصير؟ ربع العشر ربع فلذلك مع الناس الناس يظنون انه اذا هذا ما جاء عنده 25 مليار فصحيح يجيب الزكاة شيء هذا اذا مش يظن انا اللي دخل الزكاة مش فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الله بين المال ويحفظوا من الاكلات ويحفظوا من الاثاث ويحفظوا من الزرع ويحفظوا من الهلاك ويحفظوا عن العنايه والرعايه الا الامر الله عليه ما عليه ارضيكم ما جعلكم مستخلفين فيه هو يبارك فيه ويلم هنا الناس ويجعلنا منه درهم 10 و20 مليار ما شاء الله هو عمل قم من أمواله صدقة تطهره من عمل من البخل والشح وتطهر كما قلنا العمل من المجتمع من الطبقية من الصراع بين الفقراء والمساكين من عمل تلاوي لأنه يطهر من الذنوب والأذى وفيه أمور وأمور كثيرة كل خبط حتى المعنى يطهر وثم تنمية الأخلاق فاضلة عن كثير من الشر والصفاء والبر والتحاب بين الفقراء والمساكين المكسرة بين الحب والبر إلى آخره وثم تنمية المال هذا الشيء بعض الجمل الحزن الى الله. نعم. اذا وارى ايضا في الحديث الصحيح نعم خايفين هل هذا هو واقف يتعلق طلب الخير فيما يتعلق ب نعم في التقدير في الاداء هناك اعمال حديث والرسل بل والرسل ايات يعني كثير من الايام الجيده الشيخ الله تعالى نعم يقول عز وجل يوم يحمى عليها من جهنم ايش الايات والذين يجدون الذهب والفضه ولا يجدون عن سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم والتلك رسول رب الله يؤخذهم بعد لا تؤدى الزكاه وتوحد ولو لم يكن عملك ما تمرش في الارض لا غير نعم لا تؤدى الزكاه في السنه كلمه والذين يجدون الذهب والفضه ولا يؤخذون عن في سبيل الله الايه صراحه يلهم من الايه على ان ينفقوش وليس شيء لا شرع عليه ما هو وجيب نعم كنا نحن قالوا الذين ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب اليم يوم يطلع عليها من هذه الجنه فسوء بها جباههم وجنوبهم يعني في يوم الله تعود صفائح النار يصح به النار هذا من ذهب وليس صفائح ويصير يتعذب به صاحبه نعم يرفع على وجهه يتأخر في الجاذبيه ثم على ظهره يتأخر ثم عن يمينه ثم عن شماله ثم يرفع عليه في الجاذبيه فتكون جاذبيته وجنوبهم يتحرق وظهوره ثم يقال لهم هذا ما تمشي به رسول الله من اهم هذا الحديث قال عليه الصلاه والسلام اي مال لا تؤدى زكاته نعم او كل مال لا تؤدى زكاته فبشر يوم القيامه فيه نعم شجاعا اقرع شجاعا يعني حي عظيم باذن الله لشده الشر ومن كثره الشر حتى انه لا شعرنا بيده انتهى الشر شجاعا اقرع ها قد ثم ياخذ الالتزام بصاحبه يطلب على الطريق ياخذ الالتزام به يقول هل يقول هل أنا كنت هذا عدد وأيضا ورد الحديث صحيح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عشرة أنصار يا عشرة أنصار يمكن خمس قصار إن كنتم فيهن وأعوذ من دم يقول خمس قصار إن كنتم فيهن ونزلنا بكم واعوذ بالله اشركون ما هي قال عليه الصلاه والسلام ما ظهر بفاحشه في قوم حتى يذهبوا بها الا مشى فيهم القارون والاوجاع التي اقتصدتها ما ظهر بفاحشه في قوم حتى يذهبوا بها الا مشى فيهم القارون والاوجاع التي اقتصدتها اليوم فواحد انتصر والزنا والحوار وكل الشر انتصر اليوم كل سلطه الله سبحانه وتعالى من الامراض ماذا يعني من الانواع من الامراض التي باقت الارض من قبل فمثلا هذا مرض الشيزع الامراض دي توجد من وجود البشريه كانت الامراض موجوده ولكن هذا المرض اللي بتاكل عيد الملايين اللي بتعصع بتاع العالم رغم تقدمه في الطب ورغم ورغم ورغم ومع ذلك استعصى عليه الاستصابه اللي كيمشي كل سنه تقريبا 30 مليون في البشريه 30 مليون استعصى يعني الحرب العالميه نعم قبل خمس سنوات ما حصلش هذا قبل هذا العدد ده ومع ذلك كل سنه تمشي السبب ايه؟ سبب الدين سبب الغناء يعني سبب نعم دعاره وهي بسبب اللواط ما ظهر صفحة القوم حتى يعلنوا بها حتى يعلنوا فاحشتهم من النقر لكن هم من ما هي معلنة أبدا لكن كل الناس كل الناس معاكم إلا المجاهرين كما يقول عليه الصلاة والسلام وعلى البخاري نعم يقول ما ظهر صفحة القوم حتى يعلنوا بها إلا تشبيه الطاغوت والأوشاع التي يمسكون ما بقي إلا بها يقول عليه الصلاة والسلام وما نقص قوم الزكاة وما نقص قوم يعني ما تنفق الكيل والميزان الا اخذوا السنين وشده المظلمه وجوز السلطان نعم وجوز الجمع وما منعوا زكاة أموال الشهيد، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الخطر من السماء ولأي البهاء يرحم الله لدعائهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون وتحمدوا عطائكم بصلاة ودعاء وإخلاص. هذا من البشر من الأمم الصالحين. قد يرحمنا الله بهم، يعني يكون ينزل الأمطار وسبحان الله على الخيرات والبركات والزور والثمار والبواكب ما شاء الله وكذا. بسبب هذا، بسبب المؤمنين الصالحين فينا يدعون الله عز وجل ويصلون ويصلون ويصلون، نعم أعمالهم الصالحة فينا. كما قال عن المسلمين: ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أسبابه، ثم عز وجل المشركين لولا ما كنا استطاعوا فيها، بقي الناس الضعفاء والمساكين مع مراحل مع المزارع فيهاجر. فقال الله يا أهل مكة: لولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم، نعم أصدق لا قال الله سبحانه وتعالى: نعمه الى المراه اهل مكه واستاصلها وجعل عاليها كافيه. لو تزينوا، يقول لو تزينوا لعهد الله لك قولوا ما كفر. فكذلك احنا نقول يرحمنا بايش يرحمنا؟ بالبهائم، بالبقر والغنم والمال والابل، بها يرحمنا الله عز وجل. لان هذه البهائم لا جريمه لها ولا جريمه، فيرحمنا بالجريمه. ولولا البهائم لو تنصروا، اذا هذا ما قلناه بسببنا نحن، وانما هو بسبب البهائم والحيوانات التي لم تقترف جريمه ولا جريمه، انما تنصروا. يقول عليه الصلاه والسلام هذا الاسم. وثم يقول: وما مسحتم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله مسهم بينكم. اذا نعم صرف الحكم ما انزل الله يجعل يسلط بعضنا على بعض. بالحروب وياكم الى وجه سبيل الله بسبب ضياع الحكم ما انزل الله. ثم قال: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله الا صدق عليهم عدو تمس عمل اليهم فيستجيب بعض ما اليهم. وكما قال عليه الصلاه والسلام: اعدنا عن مسلم وربكم صدق على البلد العربيه جعل الحروب بما اعرفتم ابوكم ولا اعرفتم على اشكاله. اذا هذا ثم يا اخي احترموا الى الله. ايضا هناك يعني عقاب من مانعه، من اعز عقاب بين عقاب دنيوي وعقاب اخروي. من عقاب الدنيوي يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اداها مرتجرا بها لم يصلي اجراها، ليس يتولى عند الله. من أداها مستجيرا بها فله أجره، ومن منعها فإن آخذوها وشر ماله عزة من عزمة يومها. هذه اللي منعها عمل طبعا من عهده، قد يكون شر مالي مسلم العقوبة المالية. والحديث صحيح أن اللي أديها نعم منعها فإن آخذوها وشر ماله عزمة عزمة عزمة لا يحل لآل محمد من أهل البيت يعني أهل البيت حرام عليه أن يعبد. فإذا خلص الزكاة وأكل الزكاة هي في تحقيق لمنزلة تحت الخنزير ولله بذلك. ولكن لم يكن في المال، إذا لم يكن في المال ليش يقول؟ يقول مصطفى: وقد وصلت ما حرم عليكم الا ما اضطرت اليه، فالدار اضطرار يحل لاهل الشرطه ويحل لهم ان يقول الا اوصاهم اوصاهم القلب واهواءهم يعني مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينزلون عن هذه الاوصاف تقدر المساكين من غيرهم انهم فهم مشرقون ومكرمون ومعززون. فالله عز وجل ان لهم ياخذوا منهم ما يملكون لم يقلدوا شرطة إلى الآن؟ إيه نعم، نعم، سيجي يخيط إذنك، إذا ما هو الله نعم، إذا الطرق يخيط، دورة، نعم، حل وصيق في البرد، إنسى مقصد غصة عندنا، ما وجدنا لما يستصيغوها إلا بجرعة الخبر، لإنقاذ نفسه يجب عليه، هنا يجب نعم على ومن اضطر لمن اضطر غير المجلس يحمل له ان يكون الميزة ونحن نقول للضرورة فكذلك قد قرر يكون من الزر اما رياء الصحر هذا حديث الزر ومن العقوبة ان تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو ان يقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله يعني هو محمد رسول الله يعني لا اله الا الله محمد رسول الله ظهر محمد رسول الله ولكن هي لازم لانه ما تكون لا اله الا الله الا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله مشاهد لا اله الا الله نعم وعن محمد رسول الله هل نبيه محمد رسول الله ولا يكون لازم باتفاق الوقت لانه لا تسقط من دينها نعم اذا القران عليه الصلاه والسلام ونرجو ان وقت حتى يقوم فاذا قاموا عصموا من دماءهم وامروا الا بحقها وحفظوا مع الله ومش حقها حق الاله استغفر الى اخره وكان في روايه حتى يقول لا اله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وقام ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقاتل من امتنع من اداء الزكاه او مثلا قديم حتى يشهد لا اله الا الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه انت عايز دين فقط عاصم من دماء لماذا لم يدخل الصيام والحج؟ الصيام والحج يعني هذا لا يجب ان يجب نص عظيم في الكلمة على الامور تجب على الجن على البدن والانثى القوي والبطن اما النعم بالاسباب حلوه جدا كثيره ولكن الناس معلقة بأسباب معلقة بأمور كثيرة تمشي ولا فهي لو وجد ذلك السبب وجد الوجود لم يوجد السبب خلاص أيضا فلذلك لم يذكر هذه الواجبة تمشي ولا ومنها سبب الحاجة وغيرها لأنها معلقة بهذه الأسباب نعم فلذلك الإخوان يتجاوز الله يقول عليه الصلاة والسلام أو عمر هو جزء الصديق رضي الله عنه وقد فعلا قام وقاتل نعم حتى نص شر الصحابة وكأن الصحابة عارضوا بهذا في وقت الخطا رضي الله عنه عارض في مقاتلة من يشهد الله رسول الله ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبى إلا نعم إلا أن يقاتل على هذا وقال والله لما يعود عقالا فعقالا كان يؤذونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملعقه معينه كان واحد اذا ادى الباعث كل باعث في زكاته لا بد ان يعطي العقال واحد يحب الفلوس على الباعث ويبرئه يعطي البعير وما يجبرها الباعث قبل ما نعود ذلك بالويع ناقه يعني ولو جديا صغيرا كان يؤذونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملعقه معينه فلا يوجد ذلك لان من دافع عن حق الضمير والمسكين والمحتاجين الى الاسلام العظيم مثلا هذا الصديق هل يذهب للحرب صديق نعم لحاضره الان لانه كان في انواع كم صديق كان في اثنين من الصديق او هذه يعد كرجال مثل ما قلنا قال هذا بزاف الشغل لان كان الاخر كان يرقد المكتوب في رمز القاسمه للناس ما رقد وخرج في الاسلام قالوا نحن نكمل الجودي او في الله لما تكون في حرب طبعا كده وارصدوا نعم تعرفوا حرب المده اللي كان في المسلمين بالكده نعم ومنهم من قال ان هذه الزكاه تعد كانها رده وخصوصا من انكروا الوجوده هذا من اجماع العلماء لا رده اذا اعترفوا بوجودها ولتنفيها هذا الامر لا يستطيع ان يتصل ولكن تلزم المطعم نعم ثم يا اخوان جزاك الله خيرا نعم الاحباط التي يامرون التي تشكو فيها عند الناس ذهب وفضه نعم ذهب قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الشارع ب 20 دينار و20 دينار تجيب ناحيه لقد تجيب خيرا نعم في خصوص مليون دينار ذهب وقال ان العمله الورقيه يعني الان تتعلم الذهب لان كل دوله ودوله عندها رصيد نعم مثل البنوك الدوليه هذا الرصيد الذهبي هذا هو رفع عقد كانوا نيابة عن الدهم الذي كان يتعرض به ويعوده على الدهم الإصلاف. نعم. فالورق هذا اللي بلغ من إصلاف إلا غطين ديال النقوص الإجرام ده يكون بالجزء الذي في جهدها يكون مش حكي عن جرام يوم حكي عنه حتى لو حفظ الجماعة حكي عنه مقدار 580 جرام من القيمة. نعم ويمشي حاجة من تقريبا اليوم 16 من تجيك العام شي مليون و600 تقريبا يكون هو الحد الأدنى والأصعب. كل مليون و600 هذا الحد الأدنى. إذا كان أقل لا تجي لا يجب أن يكون هناك بالنسبة للفضة، بالنسبة للفضة الناس هي 200 درهم، اليد الذهبي يقول لك العلماء هي تقريبا عام وسبعين القيمة هي هذه، عملنا قيمة، يعني معناها أو 100 جرام يعني في منها ذا رصوف قطعي مفرغ من الذهب والفضة أو الفضة بالنسبة يعني التجارة على حسب ذكر عن الهدف هذا مقدار هذا التجارة تكبر للروس اللي هو التجارة اللي عندك لأن الجامعة بعض العلماء تجارة فيها لا يأخذ لبني حي تجارة العالم كله الآن يعني كتاب تجارة العالم كله يعني لجنة الزراعة والزراعة يبقى إذا العالم كله كتاب تجارة إذا نحن قلنا تجارة فيها الزكاة معناه المقارنة بسبب بين الإسلام لذلك